الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 69 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، ونحن في يوم 4 من شوال عام 40 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ إن شاء الله جل وعلا هذا المجلس الفقهي في الأسئلة الواردة، ثم نفتح المجال لكم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن الكريم بالمقامات الموسيقية، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تغنوا بالقرآن؟ أما معنى هذا الحديث: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، هذا هو اللفظ المحفوظ. أما لفظ تغنوا بالقرآن فهذا مختلف فيه، وحديث ليس منا من لم يتغن بالقرآن حديث صحيح، ومعناه أن الإنسان حينما يقرأ القرآن عليه أن يقرأ القرآن بشوق وبالقواعد الترتيل والتجويد المحفوظة عن العلماء، هذا هو المقصود بمعنى ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وليس المقصود أن نقرأ القرآن بألحان الموسيقى أو المقامات المحدثة التي أحدثت بعد ذلك بثلاثة قرون، فهذه المقامات محدثة، لا يجوز قراءة كلام الله عز وجل على مقامات كلام المغنين والمغنيات. وقد أنكر العلامة ابن القيم رحمه الله قراءة القرآن بالمقامات، ونبه على أن هذا من المحدثات والبدع. لماذا ننهى الناس عن قراءة القرآن بالمقامات؟ لأنها تشغل الناس بالأصوات عن المعاني، تشغل الناس بالأصوات عن المعاني، فيصبح السامع يترنم لأجل الصوت ولا ينتبه للمعنى. يقول السائل أو السائل أخت تسأل: هل يجوز لها المعالجة عند طبيب نفس للقلق أنها أصابت بفجعة أو بفاجعة تقريبا قبل 8 أشهر وما زالت تعاني من الخوف والقلق؟ نعم، المعالجة عند أطباء النفس أمر جائز شرعا، لكن لابد أن يكون الطبيب أو الطبيبة من الموثوقين بعلمهم، حتى لا يحصل هناك في العلاج ما يكون محرما. يقول: ما حكم إمامة من هو مريض بانفلات الريح وإمامة من به سلس البول؟ إذا كان الإمام مريضا فيه انفلات الريح أو فيه سلس البول فإن الأولى له أن يعتذر عن الإمام، فإن الأولى له أن يعتذر عن الإمام، مع أن نقول إن من به مرض سلس البول أو انفلات الريح إذا دخل الوقت وتوضأ ثم خرج منه ريح أو بول فإنه لا يؤمر بالوضوء مرة أخرى، لكن يصلي بمثله ولا يصلي بالآخرين عند بعض الفقهاء. يقول: من أتى بناقض من نواقض الوضوء أثناء غسله فماذا يصنع؟ يعني هو يغتسل خرج منه صوت أو ريح، لعل هذا مقصد السائل، ماذا يفعل؟ يعيد الوضوء من جديد. لو أن إنسان توضأ وبعد ما غسل وجهه ومسح راسه خرج منه صوت أو ريح، يعيد الوضوء من جديد. وهكذا لو كان أثناء الغسل فخرج منه صوت أو ريح، يعيد الوضوء من جديد. يقول السائل: إذا أردت حلق الرأس فأين يكون حد اللحية؟ حد اللحية يكون إلى ابتداء عظم الفك، هذا عظم الفك معروف وهو الفاصل بين الجمجمة وبين عظم الفك، هو الفاصل وهو يساوي أعلى الأذن عند بعض الناس. يقول: إذا اغتسل الإنسان من الجنابة الغسل الكامل هل يحتاج إلى مضمضة والاستنشاق؟ الجواب نعم. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق في الغسل فرض، المضمضة والاستنشاق في الغسل فرض. يقول السائل: هل آثم إذا سقت سيارة شراها والدي عن طريق معاملة مع البنك قد حصل فيها فتوى بتحريمها وفتوى أخرى بتحليلها، وإذا تركتها ولم أعد أسوق هل هذا من التشدد؟ على كل حال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ليس هذا من التشدد بل هذا من التحوط والاحتياط. يقول السائل هل التعوذ من الشيطان بعد التتاب بدعة؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى الاستعاذة من إبليس، وإنما أرشد إلى الإمساك، فقال عليه الصلاة والسلام إذا تثاب أحدكم فليمسك ما استطاع، في رواية فليضع يده على فاه أو ثوبه على فهك، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول نتعوذ أو نذكر الله عند التثاؤب هذا أمر ليس عليه دليل، فينبغي الاكتفاء بالسنة فإن فيها الراحة. يقول أيهما أقدم، الزواج أم الحج؟ لا، يقدم الزواج على الحج، يقدم الزواج على الحج. يقول السائل عند المذي لا عندي المذي لا يتوقف فماذا أفعل مع أني أغسل الذكر؟ هذا الرجل أحد أمرين، إما أنه مريض وإما أنه موسوس، فإن كان مريضا أو موسوسا فإنه إذا غسل ذكره عند الاستنجاء لا يلتفت بعد ذلك سواء كان مريضا أو موسوسا، يكفيه غسله عند الاستنجاء. يقول ما حكم التسويق الشبكي وهل فيه تفصيل؟ لا، لم أتصور هذه المسألة لأن فيها صور كثيرة، فبناء على ذلك لا أستطيع أن أفتي فيه، لا أعلم. يقول ما حكم استخدام العداد الموجود في الأجهزة الذكية أو خاتم التسبيح لعد الذكر؟ إذا كان المقصود من عد الذكر أن الإنسان يخطئ كيف يعد 100 مرة سبحان الله بحمده، أو يخطئ في أصابع كيف يعد 100 مرة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير، فالعد بالحصى أو العد بالنوى أو العد بما يسمى بالعداد الذكي لا بأس به، لكن ليعلم أن السنة التسبيح بالأنامل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه 5 وإذا فتح هذه 10 هذا عقد، فلو كل 5 و10 يربط هنا فيصير عنده الآن 50 وإذا فتحهم صار 100، فكل ما جاء في الشريعة أكثر من 100 في العد، والمئة ممكن عده بالأصابع، ولكن لو أن الإنسان عد بالعداد الإلكتروني أو بالنوى أو بالحصى فهذا أمر لا بأس به، لكن قلنا الأفضل التسبيح بالأنامل. يقول ما حكم البوفيه المفتوح خاصة التي تأتي مع حجوزات السفر؟ البوفيهات المفتوحة كما تعلمون الإنسان يدخل المطعم ويأكل ما يريد، وهنا بعض مشايخنا ومنهم شيخنا الشيخ صالح الفوزان يقول إن هذا بيع فيه جهالة، وبعض المشايخ من مشايخنا يرون أنه لا بأس به، والذي أميل إليه أن هذا لا بأس به، لأن الجهالة اليسيرة معفوة، الجهالة اليسيرة معفوة، فالمطاعم يعرفون أن غالبية الناس يأكلون بهذا المقدار، والناس أيضا حينما يعقدون البيع يعلمون في غالب أحوالهم ماذا سيأكلون وما هو المقدار الذي سيأكله، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول إحدى الأخوات تتمنى أن تكون ذكرا وأنها لم تولد أنثى ولا تقبل النساء ولا تحبهن ولا تحب الاختلاط بهن، فما حكم ذلك؟ أقول لها ولكل إنسان يتمنى غير ما كان اسمع إلى قول الله عز وجل، واسمعي أنت إلى قول الله عز وجل، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، خلاص هذا أمر مقضي، ما الفائدة من هذا التمني إلا الحسرة والندامة؟ هذا أمر مفروغ منه، ليس بيدك لا لونك ولا شكلك ولا طولك ولا عرضك ولا ميلادك ولا وفاتك ولا ذكوريتك وأنوثيتك، هذا ما هو بيدك. لذلك من تمام الإيمان، من كمال الإيمان الرضا بهذا القضاء. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما دام الله فضل بعض على البعض معناه هذا أمر تقديري ليس لك فيه دخل، أنت ما تستطيع. لذلك نرى بعض الناس يعمل عمليات تجميلية، يريد أن يغير من شكله، فيزين له إبليس أبالسة الإنس والجن، أبالسة الجن بالتسويف والوسوسة، وأبالسة الإنس بالدعايات والإعلانات أنه شكلك هكذا أحسن وهكذا أحسن، فيعملون ويعملون ولن يحصلوا الرضا. لماذا لا يحصل الرضا؟ لأن من ليس عنده رضا بالقضاء لن يحصل الرضا. الرضا بقضاء الله وقدره. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذه آية في كتاب الله عز وجل. فينبغي على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره فيما ليس له فيه دخل، وهذا أعظم باب من أبواب زيادة الإيمان. يقول إحدى الأخوات تأخر زواجها هي وأخواتها، تلح على الله بأن يرزقهن الزوج الصالح، لكن لا تجد لذلك أثر رغم أنه قد تقدم لهن الخطاب لكن غير مناسبين. والله ما أدري، غير مناسبين يمكن أن تبي ملك الجمال أو تبي فتى الأحلام كما يقال. الواجب عليهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال جماله وشكله وماله وحسبه ونسبه. فأنا أنصح هؤلاء الأخوات وأخواتنا وبناتنا أن يتقين الله عز وجل، وأنصح الأولياء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبحثوا عن لمولياتهم عن الزوج المناسب. عمر رضي الله عنه قال لعثمان بن عفان بعدما تأيمت حفصة: هل لك في حفصة؟ وقال لأبي بكر: هل لك في حفصة؟ وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد القرب من عمر ويريد الزواج من حفصة. فهذا أمر لا بأس به، وكونها هي وأخواتها تدعو أن الله يرزقهن الزوج الصالح، فقطعا سيرزقهن الله الزوج الصالح. لكن هذا الدعاء ما هو لازم يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين على طول نحصل النتيجة. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، دعا الله سنة وستة أشهر أن يحول الله قبلته من بيت المقدس إلى مكة، هو نبي الله المستجاب الدعوة. فكيف بنا نحن؟ أحد الأخوة ذكر لي قال: والله أنا يا شيخ صار لي سنتين أنا أدعو بكذا وكذا ما استجيب لي. قلت له: بس سنتين ولا شيء، نبي الله أيوب كم مكث وهو في الكرب. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. نوح عليه السلام كم سنة صبر، ها، وهو يدعو أن الله يهدي قومه، ولا ما راح يدعو؟ يعني معقول أنه يدعوهم بالنهار وبالليل ما يدعو الله أن الله يهديهم؟ ليل ونهار يقول: يا رب تهدي قوم، يا رب تهدي قوم. 950 سنة. أعظم الله له الأجر وإن لم يجب له في الدعاء. ينبغي علينا أن نكثر من الدعاء. في الأمس أحد يعني الناس أخبرني قال لي: تزوجت. قالوا: تزوجت من امرأة كانت تقول في طول حياتها وهي تدعو الله أن الله يرزقها زوجا سيدا، يعني سيد من سادات من آل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لما تزوجتها قالت أن الله حقق دعائي. كم سنة وهي تدعو بهذا الدعاء؟ الله أعلم، الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء لا شك ولا ريب. يقول السائل: هل سكن الإمام والمؤذن يعتبر مكان اعتكاف علما بأنه داخل سور المسجد، هو اسم سكن الإمام والمؤذن، شلون يصير مسجد؟ هذا ليس بمسجد، سكن الإمام والمؤذن ليس بمسجد وإن كان داخل سور المسجد، فإن كون الشيء داخل سور المسجد لا يعني أنه صار مسجدا، وإنما هو تابع للمسجد، فلا يصح الاعتكاف في سكن الإمام والمؤذن. يقول: هل من السنة الدعاء بعد كل ختمة قرآن؟ قد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كلما أراد أن يختم جمع أهله ودعا، فنقول هذا من المباحات ولا نقول من السنة، لو كان هذا السنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أمر مباح لأن الصحابة لا يفعل من العبادات إلا ما هو مباح وجائز، يعني يجوز. يقول: هل الوضوء شرط في صحة الاغتسال من الجنابة أو للجمعة؟ الوضوء ليس بشرط، لكن إذا اغتسل الإنسان من الجنابة ولم يتوضأ فإن غسله يغنيه عن الوضوء، أما إذا اغتسل للجمعة ولم يتوضأ فإن غسله يجزيه عن الوضوء عند جمع من أهل العلم ومنهم الحنابلة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. لكن نفرق، الغسل الذي هو فرض يغني عن الوضوء لأن الوضوء أيضا فرض داخل فيه، الغسل المندوب لا يغني عن الفرض الذي هو الوضوء. يقول: أيهما أفضل، تصحيح الخطأ الإملائي خلف الإمام في الصلاة أم تركه، علما بأن الخطأ هو مثل النطق بهمزة قطع وهمزة وصل؟ لا، هذه الأمور لا يخطأ الإمام فيها في الصلاة، ولكن لا بأس أن ينبه عليها خارج الصلاة، مثلا بعض الأئمة يقرأ هكذا. يقول: مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ما ينطق الهمزة، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ما نطق الهمزة، وهي إياك نعبد وإياك نستعين، فهنا ينبه الإمام خارج الصلاة، أما داخل الصلاة ما يحتاج، لا سيما وأن العرب تتساهل في نطق الهمزات، العرب عندهم تسهيل في نطق الهمزات، ولذلك في بعض القراءات هناك كثير من التساهل في نطق الهمزات. يقول: هل يجوز صلاة سنة الظهر القبلية 4 ركعات متصلة بالتشهدين وجعل عادة كل يوم؟ هذا هو المذهب عند الحنفية، ولكن الأفضل هو أن الإنسان يصلي سنة الظهر القبلية 2 ركعتين. يقول: هل تكفي تعدد النيات في صيام يوم واحد، مثلا نيات أيام البيض وشوال وقضاء رمضان في نفس اليوم، هل يجوز هذا أو لا؟ أما إدخال النفل على الفرض فهذا لا يجوز، إدخال النفل على الفرض لا يجوز. مثال: أنت جيت تصلي العصر وأنت فايتك سنة الظهر القبلية 4 ركعات، فما يصير تنويها عصرا هو 4 ركعات سنة الظهر القبلية مثلا، أو أنت جيت والإمام يصلي الظهر، ما يصير تقول أنا بصلي الظهر وأنويها 4 ركعات سنة إيش؟ الظهر القبلية. لماذا؟ لأن النفل لا يجوز أن يدخل على الفرض، واضح هذا الكلام؟ بناء على هذا اللي عليه قضاء ما يصير يقول أنا أقضي رمضان وأنويها شوال، ما يصير، هذا لا يمكن، لأن النفل لا يدخل في الفرض، بل لابد في الفرض أن يكون مفردا، لابد في الفرض أن يكون مستقلا، فإن أدخلت عليه شيء ما صار فرض، صار نفل. يعني مثلا إنسان دخل في صوم القضاء وقال أنا أقضي وأنوي 6 من شوال، صار نفل، ما صار فرض، خلص ما صار قضاء. إنسان دخل في صلاة الظهر وقال أنويها صلاة الظهر وأنويها 4 ركعات سنة العصر، ما صار فرض، لا بد أن ينويها مفردة، الفرض لا يجوز إدخال شيء، لكن النفل يجوز التداخل فيه. مثلا إنسان دخل المسجد وهو يصلي سنة الظهر قال أنا الحين أنوي 2 ركعات سنة الظهر القبلية وتحية المسجد وركعتي الوضوء، ما في بأس، ليش؟ لأن هذه كلها نوافل، والنوافل تدخل بعضها في بعض. إنسان مثلا بيصوم الاثنين، وهذا الاثنين يوافق أيام البيض، ما في بأس ينوي الاثنين، هذا أمر ما في بأس. أما الإدخال النفل على الفرض فلا، وإن قاله بعض مشايخنا لكنه مرجوح. أرجو أن يكون كلامي واضح. وبناء على هذا، فمن عليه قضاء رمضان فليبادر إلى الفرض مفردا، سواء صامه الاثنين أو الخميس أو أيام البيض، ينوي الفرض فقط، ثم إذا انتهى من فرضه بعد ذلك يقضي، بعد ذلك يصوم شوال. طيب القضاء متى أفضل؟ هل القضاء أفضل في أي يوم ولا في يوم الاثنين والخميس وفي أيام البيض؟ لا شك أن القضاء الأفضل المبادرة إليها، سواء وافق الاثنين والخميس أو ما وافق، وافق أيام البيض أو ما وافق، فإذا لم يتبادر إليه فمتى ما شئت الحكم فيه سواء. يقول السائل: هل ملكين على أكتافنا؟ ولهذا نحن نقول بالتسليم بعد كل صلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يعني نسلم على الملائكة. احنا سلمنا على الملائكة في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا لماذا نسلم؟ نسلم السلام عليكم ورحمة الله، أولا أن التسليم مفتاح الخروج من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، فلا صلاة إلا بالطهور، وتفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. لكن قال العلماء: المناسبة في أن التسليم برحمة الله والسلام أنك تخبر من عن يمينك بسلامة الله عليه ورحمة الله عليه، ومن عن يسارك كذلك. والإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يعني إني أخبركم بسلامة الله عليكم ورحمته. هذا عند من يقول إنه أن الخبر على بابه، أي أنك لجملة السلام عليكم ورحمة الله جملة خبرية على بابها. ومن قال من أهل العلم إن هذه الجملة الخبرية بمعنى الطلب، فمعناه أني أطلب لكم السلامة وأطلب لكم رحمة الله، وكلا المعنيين صحيحان إن شاء الله. يقول: ماذا على الزوج المقاطع لزوجته في يوم كبير كيوم العيد دون سبب مقنع؟ عليه بالوصل، ينبغي على الإنسان أن يصل من قطعه، وأن يعطي من حرمه، وأن يعفو عن من ظلمه، وأن يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد. يقول: انتشر لفظ شيخة عند النساء لمن تأخذ السند مرة واحدة بغض النظر عن مستواها بالعلم الشرعي، فهل يصح ذلك؟ وما توجيه ذلك؟ يعني الشيخة ربما تطلق على المرأة الكبيرة المسنة، ولا بأس من إطلاقها على المسندة، لكن ليس أي مسندة، وإنما المسندة التي عندها علم، والله أعلم. يقول: ما حكم إفشاء السر؟ كنت قد حلفت بحفظ الأمانة وأخلفت في الحلف، مع العلم أن صاحب السر لم يحلل وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا السر الذي أفشيته ليس له دواء إلا أن يحللك الذي أمنك، ما له دواء إلا أن يحللك الذي أمنك، مع وجوب الكفارة عليك. فيجب أولا الكفارة لأنك حلفت ثم حنث، ثانيا يجب عليك الاستغفار والتوبة، ثالثا يجب التحلل. ما رضي لا بد من الإلحاح عليه وترجيه حتى يرضى. يقول: ما نصيحتكم للرمضانيين؟ نصيحتي للرمضانيين أقول لهم كما قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من شغل الدنيا فانصب في شغل الآخرة. كم نتعب أنفسنا في دنيانا، ثمان سنوات، ثمان ساعات يوميا نداوم للدنيا، ألا ننصب أنفسنا للآخرة؟ إذا فرغت من عبادة فانشغل بأخرى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأيها الرمضانيون، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ذهب وولى، ومن كان يعبد الله فإن الله عز وجل حي قيوم وهو نعم المولى. يقول الدعاء عند الملتزم أو الملتزم، هل يشترط وضع اليد والصدر بالملتزم أم يكفي الوقوف أمام الملتزم ورفع اليدين أو وضع اليدين فقط؟ أولا، الدعاء عند الملتزم، الملتزم من الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى عضد الباب الأيمن. هذا المكان لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد هو عن ابن عباس. فلو أن الإنسان جاء عند هذا الملتزم، سواء وقف عنده قريبا أو لصق يده عند الباب أو عند الملتزم أو صدره، الأمر فيه واسع إن شاء الله عز وجل. يقول: ما هي المنهجية التي تنصحون بها في دراسة الفقه؟ المنهجية مذكورة في الجدول العلمي للعلم الذي يوزع في خلال خدمة الدروس. يقول السائل: في منطقتنا عدة مساجد تختلف بوقت الإقامة لصلاة الفجر والعصر، منها من يقيم بوقت مبكر ومنها ما هو وسط والآخر يتأخر 40 دقيقة، فأيهما الأفضل؟ الأفضل أنك تلازم أهل مسجدك، إذا كان أهل مسجدك يبكرون بكر معهم، يؤخرون تأخر معهم. الأفضل أن الإنسان يصلي في المسجد الذي هو بجانب بيته. يقول: ما حكم إنشاء قناة على اليوتيوب للتربح منها؟ إذا كان إنشاء قناة على اليوتيوب للتربح منها بما هو مباح لا بأس، أما إذا كان بما هو محرم أو بما يؤدي للمحرمات فلا يجوز. يقول: من نام عن صلاة الظهر واستيقظ مع صلاة العصر، كيف يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية، وكيفية ترتيب الفروض والنفل؟ إذا استيقظ عند صلاة العصر فيصلي أولا سنة الظهر إن شاء، ثم الظهر، ثم سنة العصر الظهر البعدية، ثم يصلي الفرض إذا كان هناك وقت. يقول: ما الكتب أو ما الكتاب الذي تنصح به للمبتدئين من طلاب العلم في مجال العقيدة والتفسير والفقه والحديث؟ هذا مذكور في الجدول العلمي الذي وزعناه. يقول: امرأة عليها قضاء من رمضان الماضي وأجلت صومها ومن ثم حملت وحاولت الصيام أكثر من مرة قبل رمضان الذي يليه، لكنها في كل مرة لا تستطيع إكمال صومها بسبب حملها. إذا بسبب الحمل ما في مشكلة، بس أخاف بسبب الدلع، هذه مشكلة عادي. ودخل رمضان الذي يليه ولم تصم، فماذا تفعل؟ هل تقضي وتطعم أم فقط تقضي؟ الجواب الفصل في هذا، وهو الراجح إن شاء الله من أقوال أهل العلم، أن عدم إمكانها للقضاء بسبب الحمل أو الرضاع فليس عليها إلا القضاء. أما أنها لم تقضي لتسويف أو لدلع كما ذكرنا، ثم دخل عليها رمضان، ثم بعد ذلك تقضي وتطعم كل يوم مسكينا. يقول: ما حكم تركيب الرموش الاصطناعية؟ الرموش الاصطناعية من التزوير، من التزوير، وهو من الوصل المحرم. ومن قال من بعض الفضلاء بأن هذا من التزين للرجل، أقول هذا غير صحيح. الرجل يعرف زوجته أحسن معرفة، وإذا هي تجملت بما ليس فيها فربما هو يكرهها لأنها ليست على هذه الصورة في العادة، وهو يريدها على أحسن صورة في جميع الأحوال. طيب إذا شالت الرموش وبعدين؟ فالرموش الاصطناعية ووصل الشعر بالشعر أو بالقماش، هذا كله داخل في الوصل المحرم. يقول: شخص يصلي النافلة في المسجد ويقرأ من القرآن وهو على حاملة المصحف ويتحرك ليقلب الصفحات، هل فيها كراهة؟ الجواب: لا كراهة في ذلك إن شاء الله، إذا كان لا يحفظ أو إذا كان يريد مراجعة حفظه. يقول: استيقظت قبل الفجر في رمضان وامسكت تمرة وماء قبيل الأذان، ولم يسعني أكلهم إلا بعد بدء الأذان. هل أعيد صيام اليوم؟ إذا كان في فمك فلا تعيد، إذا كان ليس في فمك فأعيد صيام هذا اليوم. يقول: ما معنى قول بعضهم العدول عن الاسم إلى الوصف؟ ما معنى العدول عن الاسم إلى الوصف؟ هذه الكلمة كثيرا ما تتكرر عند المفسرين، أنهم يقولون العدول عن الاسم إلى الوصف مشعر بالحكم. ونضرب مثال على ذلك، لما يقول الله عز وجل: فأولئك هم الظالمون، لماذا لم يقل فأولئك هم المستحقون النار؟ لماذا قال فأولئك هم الظالمون؟ أتى بالوصف المشعر لاستحقاق العقوبة، فالإتيان بالوصف وهو الظلم مشعر بأنهم يستحقون هذا العقاب، مستحقون هذا العقاب. لما أنت تقرأ قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لما أنت تقرأ: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، طيب لماذا لم يذكر اسمه؟ لأن الاسم ليس مقصود، المقصود الوصف. ما هو الوصف؟ يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يخلص نفسه من شبهات وشهوات الدنيا. هذا معنى قول بعض المفسرين العدول عن الاسم إلى الوصف مشعر بالحكم. كذلك قول الله جل وعلا في سورة المائدة في قصة المحاربين، قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ما قال من هم، أتى بالوصف: يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. فلما عدل عن في الآية فاعلموا أن الله، قال ما قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ما فاعلموا أن الله شديد العقاب، قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. فلما عدل عن اسم الله الذي الدال على العقوبة إلى الاسم الدال على العفو، علمنا أن العدول عن هذا الاسم إلى هذا الاسم أو عن هذا الوصف إلى هذا الوصف مشعر بأن الحكم هو العفو والصفح. يقول: وكلمة قول الجمهور مرجوح من كتاب زبدة التفسير، وذلك عن صلاة الجماعة أنها فريضة، وقول الجمهور أنها سنة مؤكدة. نعم، ذكرنا هذا، أن الصحيح من أقوال العلم أن صلاة الجماعة فريضة، هذا هو الصواب، وقول الجمهور أنها سنة مؤكدة. يقول: هل يجوز أن نقول صورة قصيرة أو نقول صورة صغيرة؟ لا يجوز أن يقال عن القرآن صورة صغيرة، القرآن ليس فيه مصغر، القرآن كله مكبر، ولكن يقال هذه سورة طويلة وهذه سورة قصيرة. نكتفي بهذا القدر مما ورد، نفتح المجال لكم، تفضل عند السؤال، تفضل. تفضل. الغسل إن كان فرضا أو واجبا فإنه يغني عن الوضوء، أما إن كان الغسل غسل مندوب أو غسل تبرد أو غسل تنظف فإنه لا يغني عن الوضوء. نعم، وياك، تفضل. Thank you. سؤال مهم أخوكم يسأل، يقول هل يجوز للقراء أن يقلدوا أصوات بعض القراء أو لا يجوز؟ من حيث الجواز جائز، لكن هل هذا نرغب فيه أو لا نرغب؟ الجواب لا نرغب فيه. لماذا لا نرغب فيه؟ لأن إذا قلنا قلد فلان وقلد فلان وقلد فلان لن يحصل عندنا أصوات جديدة في قراءة القرآن، هذا الشيء. هذا من الناحية الاستنباطية. أما من الناحية الأثرية فإن الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقلدون صوته، ولذلك أبو موسى كان له صوت، وابن مسعود له صوت غير صوت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في بعض الحديث أن أحد الصحابة قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة، يعني سورة الفتح، ويرجعه ترجيعا، ولولا أخشى أن الناس يجتمعوا عليه لرجعته لك ترجيعا. إذن لماذا ترك التقليد؟ خشية أن الناس يجتمعوا عليه فيتذكروا صوت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول تقليد الأصوات هو أمر مباح، لكن الأولى للإنسان أن لا يقلد، وإنما يقرأ بالصوت الذي يؤدي إلى خشوع وإلى التدبر. نعم. هي. نعم. كيفية التسبيح على الأنامل، كيف نسبح على الأنامل بعد الصلاة؟ لاحظوا الآن، نسبح باليمين دائما، التسبيح باليمين وعقد العشرات باليسار. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم نعقد هذه عشر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه 20. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه 30. سبحان الله سبحان الله سبحان الله 30. هذه أحد الطرق. ثم الحمد لله هكذا، والله أكبر هكذا، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، وهكذا حتى نصل إلى 10، ثم نعقد 10. يعني التسبيح يكون باليمين والعقد باليسار. نعم يا خالد. إذا اغتسل الإنسان للتنظف ونوى الوضوء فإن مجرد النية لا يكفي، لا بد من فعل الوضوء في الغسل المندوب. أما في الغسل الفرض فنوى ولا ما نوى فإن حدث الأكبر إذا ارتفع يرفع الأصغر. نعم تفضل. نعم. أخوكم عماد يسأل عن رجل كان في بلد وسافر إلى بلد آخر أتم شهر رمضان 30، وفي البلد الذي هو فيه كان العيد، يعني في أول شوال في البلد الذي هو فيه سافر، لكن في البلد الذي يصل إليه هو يعتبر 30 من رمضان، هكذا عماد؟ ماذا يفعل الآن؟ على كل حال هو الآن مسافر، ما دام أنه مسافر يجوز له الفطر، لكن لا يجاهر، لكن لا يجاهر. لكن إذا كان من أهل ذاك البلد، يعني مثلا تعلمون هذه السنة مصر أكملت شهر رمضان 30 يوم، صح ولا لا؟ طيب، وكان الرجل مقيم في الكويت فسافر ليلة 30 اللي هو عيد بالنسبة للكويت وليس عيد بالنسبة لمصر، فسافر، لما يسافر هناك وصل عند أهله هل يصوم أو يفطر؟ لا يصوم، لأن الحكم يتعلق به من حيث مكان وجوده. فإذا وصل إلى هناك ليلة 30 فإنه يصوم معهم ثم يعايد معهم، لكن إذا وصل في نهار رمضان في نهار 30 فهو مسافر لكن لا يجهر بالفطر. طيب هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضي؟ هذا السؤال مهم الآن. إن كان قد سافر وأدرك شيئا من الليل في مصر مثلا الذي هم يصومونه غدا فإنه وصار مقيما أو مسافرا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، لأن الوجوب متعلق بإدراك شيء من الليل. أما إن سافر نهارا ولم يدرك من ليلة 30 شيء، يعني سافر ضحى يوم العيد عندنا في الكويت ووصل يوم 30 في مصر، فالصحيح أنه لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه أدركه ليلة العيد تماما وهو في البلد الذي فيه العيد، لكن يمسك ولا يجاهر بالفطر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.